لايك استديو بهم من نومي نفسي اليوم روتين حياتك المعتاد راح عمي ولم بالكم سيبوني شوية على انفراد يلا ابو سلام نخسر الكلام صعبة دي تمام مش فاضي احنا تشاف من بعيد تندم وتقولوا يا ريتنا ما خسرنا وتحلم وتجوا تسلموا واتواضع لك لله فمضطر ان اكلمكو عشان اشوف كسرة عينكو على البعد الله يعينكو انا اللي سابني لازم انسى شفتوا مني ايه بعده بس ليه كل شيء نسيب عيدو سؤال ليكو جه ليه على الجنيه تترموا عليه وتعضوا يصحى لحلى فيلم اسمه غدر زول طب افريدو عملت زيكم وكرفتكم ما ترجعوش تعياطو يا صاحبي لو في حاجة قولي بلاش ضحكتك الصفرة كلامك عني ده وصلي عاوز اقعد معك بكرة اللي تقفل بس تليفونك فاكرها وقفل بدونك ده لو زكاك هيخونك صدقني هتشوف عين حمرا يلا غور سلام ده خسر الكلام صعبة دي تمام مش فاضي برافو سقفة ليك ياللي مشترك وانت اللي بايديك بعت عادي عادي اه يا عم انت مش مهم عارف الاهم اني راضي تبكوا بالدموع لا مفيش رجوع يا ريتكوا ترجعوا للماضي قالوا عني اني شاب وسيم عشان بضحك انا بصورة ما يعرفوش اني عشت جحيم جوايا ميت حاجة مكسورة شافوني 12 بالليل وانا بفضفض لنفسي واشيل عشان ما لقيتش جنب زميل حياتي دي قصة مغمورة تبكوا بالساعات تحزنوا بحالة تشكوا في الشتات المواجع دليل ذكريات هردم اللي فات همشي من سكات مش راجع مين اللي جنب مين انتوا كدابين يا مصدقين افضل لامع اسم عالي فوق عافية او بزق اظن دلوقتي كله سامع من نوم نفس اليوم روتين حياتك المعتاد جراح عمي والم بالكم سيبوني شوية على انفراد هروح ملجا نقعد وحدي مفيش غيري انا سندني مالكم شي حاجة عندي مفيش للعي ولا اي مضاد كله شد حلو كله عم جيله كله من مثيل عم الدنيا من صفي الزميل وعد انا هدعيله ربنا يديله قد النية كله كده من صفي له ولا رب كلبي حس بيا مقبلش تاني عصر يلا احلى عصر سلام مفيش تاني حنية بولسي برودكشن